الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة المسائل التي تضمنها الباب الثاني من أبواب الفن الأول، وهو فن المعارف العقلية من كتاب تقريب الأصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في هذا الباب عن قسمين من الأقسام الثلاثة للقول الشارح، وهو الحد الحقيقي والحد الرسمي. وتكلمنا عن الحد الحقيقي والرسمي بنوعيهما، أي من حيث التمام والنقصان، فكانت القسمة رباعية: حد حقيقي تام، وحد حقيقي ناقص، وحد رسمي تام، وحد رسمي ناقص. وهذه الحدود الأربعة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، تكلمنا عنها وبينا حقيقتها وذكرنا شروطها التي تتركب منها. وقبل الانتقال إلى النوع الثالث أو القسم الثالث من أنواع الحد والقول الشارح، وهو التعريف اللفظي عن طريق ذكر المرادف، بقي معنا في قول المصنف مسألة، وهي في قوله: وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم، وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم، فيكون الحد والرسم جامعا. وهو المقصود، قوله وهو المقصود كذا في النسخة، نسخة شيخنا، وهي أيضا في نسخة الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. والظاهر أن المراد قوله والمضطرب، فتصحفت الكلمة، فيشبه أن يكون المذكور تصحيفا، لأنه سيأتي معنا أنه قال في تمام الكلام الذي تلوناه: واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد والرسم مانعا وهو المنعكس، والانعكاس يقابله الاضطراد، فيكون قوله المقصود تصحيفا، سواء من الناسخ الأصل أو الكلمة تصحفت على المحققين. ففي هذه العبارة بيّن لنا المصنف رحمه الله حقيقة الحد التي يقع بها التمييز، لأنه كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في آخر هذا الباب، أن فائدة الحد هي تمييز المحدود عن غيره، وهذا التمييز يقع بوصفين هما الجمع والمنع، وسبيل الجمع كما ذكر المصنف هو الجنس، وسبيل المنع هو الفصل. وإنما كان الجنس جامعا لأنه مشترك كما ذكرنا بين أنواعه وأفراده. والفصل لأنه به يقع التمييز، لأنه عرض، لأنه ذاتي لازم، لأنه ذاتي لازم مختص، فلذلك وقع به التمييز. والمصنف رحمه الله سمى الجمع اضطرادا، وسمى المنع انعكاسا، فقال في الجمع: وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم فيكون الحد والرسم جامعا وهو المضطرب. فالجمع، فكون الحد جامعا هو أنه مضطرد، وكون الحد مانعا هو أنه منعكس. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من أن الجامع هو المضطرد والمانع هو المنعكس هو ما اختاره القرافي رحمه الله في شرح تقطيع الفصول، والظاهر أن المصنف رحمه الله تابعه في ذلك. وقد قال القرافي: وقولنا جامع هو معنى قولنا مضطرد، وقولنا مانع هو معنى قولنا منعكس، فالجامع المانع هو المضطرد المنعكس. وهذا الذي ذهب إليه القرافي هو خلاف اختيار الجمهور الذين يرون أن معنى كونه جامعا أي أنه منعكس، ومعنى كونه مانعا أي أنه مضطرد. وقد وصف إمام الرهوني رحمه الله اصطلاح القرافي الذي اختاره المصنف بأنه اصطلاح غير معروف، بل المعروف عند الجمهور أن الاضطراد هو أن الجمع هو الانعكاس، وأن المنع هو الاضطراد. وعلى قول الجمهور يكون المضطرد أنه كلما وجد التعريف وجد المعرف فيكون مانعا أي مضطردا، كلما وجد التعريف وجد المعرف. ومعنى المنعكس أنه كلما وجد المعرف وجد التعريف فيكون جامعا أي منعكسا. وقد قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق أن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع، خلافا لمن عكس ذلك. قال: وإيضاحه أن الطرد هو المنع والعكس، وإيضاح أن الطرد هو العكس، عفوا، قال: وإيضاح أن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع، هو أن تعلم أولا أن الطرد في الاصطلاح هو الملازمة في الثبوت، وقضيته كلما وجد الحد وجد المحدود، والعكس في الاصطلاح هو الملازمة في الانتفاء، بحيث أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. ثم بيّن أنه إذا اختلفت القضية الأولى اختل المنع، وإذا اختلفت تخلفت القضية الثانية اختل الجمع. ثم قال رحمه الله: وحاصل إيضاح هذا أن النسبة بين الحد والمحدود إن كانت المساواة كان جامعا مانعا، وإن كان الحد أعم من المحدود كان جامعا. كان الحد أعم من المحدود يعني اللفظ، الحد هو اللفظ الذي يراد به تعريف المحدود، إن كان أعم من المحدود كان جامعا لكنه غير مانع. فلو عرفنا الكلام بأنه اللفظ، اللفظ جنس، لفظ جنس، فيكون الحد جامعا، نعم يدخل فيه الكلام الذي هو يطلق على المستعمل، ويدخل فيه غير الكلام الذي هو المهمل، لكنه غير مانع لأنه لا يمنع من دخول غير المستعمل في هذا الحد. والعكس بمعنى أنه إذا كان الحد أخص من المحدود كان مانعا ولكنه غير جامع، ولكنه غير جامع. فكما لو عرفت الحيوان بأنه ناطق فإنه مانع من دخول غير الحيوان، إذ لا ناطق إلا وهو حيوان، ولكنه غير جامع لأن من أفراد الحيوان ما ليس بناطق. فلو عرفت الحيوان لا الإنسان، لو قلت الحيوان هو الناطق، نعم منعت من دخول غير الحيوان في مسمى الحيوان، لكنك لم تجمع، لأن من الحيوان ما ليس بالناطق، لأن الحيوان فيه الناطق وفيه الغير ناطق، فيه المفكر وغير المفكر. قال: وأما إذا كانت النسبة بينهم العموم والخصوص أو التباين كان غير جامع ولا مانع، كما لو عرف مثلا الإنسان بأنه الأبيض أو بأنه أحمر، هذا لا يكون لا جامعا ولا مانعا. والحاصل أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي واصطلاحي راجع إلى التسمية لا غير، ولذلك قال الشوشاوي رحمه الله: وسبب هذا الخلاف هو الاصطلاح، غير أن الجمهور على خلاف ما ذهب إليه المصنف واختاره القرافي. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من الانطراد والانعكاس يعتبر من شروط الحد الوجودية التي ينبغي مراعاتها في التعريف والحد، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الشروط أثناء تعرضنا لحقيقة كل قسم من أقسام الحد، فإن الحقيقة المتقدمة لأنواع الحد السابقة تعتبر شروطا لها، تعتبر شروطا لها، غير أن للحد شروطا أخرى هي عدمية، هي عدمية ينبغي أن يتجرد التعريف عنها، وهي في الحقيقة موانع لصحة التعريف، وسيأتي ذكرها تحت قول المصنف رحمه الله: ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف بالمشترك إلى آخر قوله. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان الحد الحقيقي والحد الرسمي شرع في القسم الثالث والنوع الثالث من أنواع القول الشارح، وهو التعريف اللفظي بالمرادف، فقال: وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا البر، وتقول القمح، ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص، ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص. المصنف رحمه الله لم يذكر لنا تعريف المرادف، تعريف المرادف كما فعل في الحد والرسم، وإنما اكتفى ببيان حقيقته عن طريق المثال، عن طريق المثال، فقال: فنحو قولنا البر، وتقول القمح. ولعل العبارة الصحيحة فتقول القمح، فتقول القمح بالفاء لا بالواو، فإن هذه العبارة يعينها السياق. عفوا، العبارة الصحيحة أن نقول: فنحو قولنا ما البر فتقول القمح، ما البر، لأن الماء هي التي يسأل عنها عن الحقيقة، ما البر فتقول القمح. والتعريف اللفظي عرف ابن الحاجب بقوله: هو ما أنبأ، أو ما هو، هو ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف، هو ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف، مثل العقار للخمر، فإذا قيل لك ما العقار تقول الخمر، وإذا قيل لك ما الغضنفر تقول الأسد، وإذا قيل لك ما الحنطة تقول القمح أو البر ونحو ذلك. وعرفه القرافي بقوله: هو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع، هو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع. وقال الخبيصي: وليس هذا تعريفا حقيقيا يراد به إفادة تصور غير حاصل، إنما المراد تعيين ما وضع له اللفظ بسائر المعاني. يعني التعريف بالمرادف ليس تعريفا حقيقيا، وسيأتي معنا بأنه مجاز أدخل هنا من باب إكمال القسمة فقط والتجوز، لأنه ليس كما يقول الخبيث ليس تعريفا حقيقيا يراد به إفادة التصور، ونحن نعلم بأن فائدة الحد عند المناطق هي التصور، وهو لا يعطي تصورا. لذلك قال إنما المراد تعيين موضع له اللفظ من سائر المعاني ليلتفت إليه ويعلم أنه موضوع بإزائه. قال وحاصله أن يقصد به تفسير صورة حاصلة بين سائر الصور بأنها المرادة بلفظ كذا لا غير، تفسير صورة حاصلة بين سائر الصور لأنها المرادة بلفظ كذا. لذلك قال الجرجاني التعريف اللفظي هو أن يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى فيفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى، كقولك الغضنفر الأسد. قال وليس هذا تعريفا حقيقيا يراد به إفادة تصور غير حاصل، إنما المراد تعيين موضع له لفظ الغضنفر من بين سائر المعاني، انتهى كلامه. وقال الزركشي والأكثرون على أنه راجع للغة وليس من الحدود في شيء، وهذا عند المناطقة، وسيأتي معنا نقد هذا وبيان بأن الحد اللفظي من قبيل الحدود المعتبرة في الشريعة الإسلامية ولسان العقلاء وأهل اللغة. قوله ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص، ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص، قوله ويشترط على أي شيء يعود؟ هل يعود على اللفظ المرادف أم يعود على الأقسام الثلاثة؟ الظاهر أن الضمير في قوله ويشترط يرجع إلى الحد والقول الشارح بأنواعه الثلاثة، لأننا يعني ذكرنا بأنه إن كان الحد أعم من المحدود كان غير مانع، وإذا كان أخص كان غير جامع. ومن شرط الحد سواء في الحد الحقيقي أو الرسمي أو اللفظي أن يكون جامعا مانعا، فيكون قوله ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص تابعا لشرط الاضطراد والانعكاس الذي ذكرناه سابقا. ويحتمل أيضا أن يكون ذلك راجعا إلى التعريف اللفظي تخصيصا له بالذكر لا غير. لما؟ لأنه كثيرا ما يدعى الترادف بين الألفاظ مع أن بينها تغايرا إما بالعموم أو بالخصوص، كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في باب الرابع المسمى بأسماء الألفاظ. وهذا الشرط اشتراط المساواة وعدم العموم والخصوص بالنسبة للحدود الحقيقية سواء كانت رسمية أو حقيقية، بالنسبة للحدود التامة سواء كانت حقيقية أو رسمية، شرط متفق عليه، لكن اختلفوا فيه بالنسبة للحد الناقص سواء كان حقيقيا أو رسميا في جهة العموم، فالمتقدمون لا يشترطونه ويجيزون أن يكون الحد أعم من المحدود. وقد قال الخبيصي بأن هذا القول اختاره المحققون فأجازوا أن يكون المعرف عاما، ومثل التعريف اللفظي فإنه عندهم يجوز بالأعم والأخص. والمصنف رحمه الله في قوله وأن يكون مساويا لأعم ولا أخص، ها هنا ينبغي أن ننبه إلى شيء، وأن الكلام عن هذه المسائل هو الكلام عن النسب الأربع بين الأشياء التي ضمنها المصنف رحمه الله في الباب السابع في قوله في نسبة بعض الحقيقة من بعض. وهذا ما يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن بعض الأبواب ينبغي أن تتقدم على هذه الأبواب، لأن فهم مضامينها متوقف عليها. وإذا كان المقصود ها هنا بالمساواة أحد النسب الأربع المقابلة للتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، بحيث أن لا يكون مباينا ولا أعم ولا أخص، فيكون ها هنا إذا تبين ذلك عرفنا بأنه لا يريد بذلك المساواة في المعرفة. ما معنى قوله أن يكون مساويا؟ معنى قوله يكون مساويا ليس أن يكون مساويا، أن يكون المعرف مساويا للمعرف في المعرفة. أن يكون الحد، ليس مراد أن يكون الحد مساويا للمحدود في المعرفة، وإنما مراده أن لا يكون أعم ولا أخص، لأن المساواة في المعرفة من نواقض الحد، لأن التعريف والحد ما جعل إلا لبيان المحدود وتوضيحه وتجليته، ولو كان مساويا له لما تأدت هذه الوظيفة. وسيأتي معنا بأنه يشترط في الحد والمعرف أن يكون أظهر وأجلى من المعرف، ولهذا قيد هذا الشرط صاحب التهذيب فقال فيشترط أن يكون مساويا أجلى. قال الخبيصي في شرح عبارة صاحب التهذيب فيشترط أن يكون المعرف مساويا للمعرف بحيث يصدق كل منهما على جميع أفراد الآخر، وكذا يشترط أن يكون أجلى وأوضح من المعرف. إذن المساواة ليس المراد المساواة في المعرفة، وإنما المقصود أن لا يكون أعم ولا أخص. ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط صحة الحدود التي هي شروط عدمية، بعد أن ذكر الشروط الوجودية، وهذه شروط قلنا ينبغي التحرز منها، إذ حقيقتها أنها موانع. ومعلوم في الفرق بين الشرط وعدم المانع، وإن كان كلاهما يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إلا أن أحدهما وصف وجودي والآخر وصف عدمي، فالشرط ينبغي وجوده والمانع ينبغي عدمه، ويطلق أحد مع الآخر على سبيل التجوز. فالشروط التي ذكر المصنف رحمه الله هي من قبيل الموانع، لأنه ينبغي التحرز منها في الحد والتعريف. فقال ويحترز في الحد والرسم والمرادف، أي في أنواع القول الشارح الثلاثة، من التعريف بالمشترك هذا أولا، قال والأخفى هذا ثانيا، ومن الإجمال في اللفظ هذا ثالثا، ومن الدور هذا رابعا، واكتفى المصنف رحمه الله بهذه الأربعة، وهي الاشتراك والخفاء والإجمال والدور. وهذه ذكر أيضا الأخضر في قوله وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا، مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد، ولا مساويا ولا تجوزا، بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا، مشترك من القرينة خلا، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما رووا. قال المصنف: ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف بالمشترك. وسيأتي معنا في الباب الرابع بأن المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا أولا، وإنما كان الاشتراك قادحا في التعريف لأن المقصود من التعريف هو الإيضاح والبيان والاشتراك بما فيه لما فيه من الإجمال والتردد، فيكون الاشتراك مانعا من فهم المراد ما لم توجد قرينة تعينه، ما لم توجد قرينة تعينه. ومثال تعريف الكلام بأنه القول المركب، فإن القول جنس وهو مشترك بين اللفظ والرأي والاعتقاد، فلذلك اعترض على التعريف وأتي بقيد اللفظ وقالوا اللفظ المركب، معللين بأن اللفظ وإن كان جنسا بعيدا يطلق على المستعمل والمهمل إلا أنه أولى من الاشتراك الحاصل في قيد القول، والمقصود بما ذكرناه هنا هو التمثيل، وإلا فإن القول يطلق حقيقة على اللفظ المركب المستعمل غير المهمل، ولا يطلق على الرأي والاعتقاد إلا مجازا. ودوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز ليس من قبيل المشترك، ليس من قبيل المشترك. ومثال آخر تعريف الشمس بأنها عين، فإن العين لفظ مشترك يطلق على الجارية والباصرة وعين المال وغير ذلك من المعاني، فلا يصح إلا إذا وجدت القرينة كما ذكرنا المعينة لأحد معاني المشترك فيجوز حينئذ، كما لو قيل في تعريف الشمس مثلا بأنها عين تضيء الأفاق، لأنها عين تضيء الأفاق. قال المصنف رحمه الله: والأخفى، أي أنه يحترز في الحد أن يكون من أن يكون المعرف أخفى من المعرف، لأنه ينافي المقصود من التعريف الذي هو الإيضاح والبيان. وعليه فإنه يشترط أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، لكن لابد أن نقيد هذا كما قيده القرافي في التعريف اللفظي بقوله لدى السامع، لأن السامع يختلف. وتختلف معارفهم السامعون، تختلف معارفهم، فلذلك قيدوا بكونه عند السامع، وللشيوع والاستعمال آثار كبير في ذلك، فعند قوم يكون اللفظ المرادف أجلى وأوضح، وعند آخرين لا يكون أجلى وأوضح. وهذا هو الذي قلنا بأنه يشترط في المعرف أن يكون أجلى وأظهر، فلا يكون مساويا ولا يكون أخص منه، ولا يكون أخص منه. فهنا المساواة في المعرفة، المساواة في المعرفة ممنوعة بخلاف المساواة التي هي التطابق، فإنها مطلوبة، فإنها مطلوبة. الفرق بين المساواة الأولى والمساواة الثانية أن المساواة في المعرفة ممنوعة لأن المقصود بالتعريف هو البيان والإيضاح، وإذا كان المعرف مساوي للمعرف لم يحصل البيان والإيضاح، فلو كان اللفظان متساويان في الإبهام عند من تريد أن تعرف له فلم يحصل المقصود، فلا بد أن يكون أجلى وأوضح، بخلاف المساواة التي هي مشترطة غير ممنوعة، فإن المساواة يقصد بها التطابق بحيث لا يكون أعم ولا يكون أخص، فرق بينهما. ومثال المساوي تعريف الزوج بما ليس فردا كعكسه، وتعريف الساكن بما ليس بمتحرك كعكسه، لأنه إذا كان السائل لا يعرف من الزوج ولا يعرف كل من الزوج والفرد لم يحصل المقصود، بخلاف لو كان يعرف مثلا الفرد فقلت له الزوج ما ليس بفرد حصل المقصود. ومثال ما هو أخفى هذا المساوي، قلنا يشترط أن يكون أجل بمعنى أنه لا يكون أخفى، لا يكون مساويا ولا يكون أخفى. ومثال الأخوة أخفى تعرف النار بأنها جسم كالنفس، النفس أخفى من النار، النفس أخفى من النار، فإن النفس أخفى بدليل كثرة الخلاف فيها بين العلماء، وكتعريف الذهب بأنه العسجد، وتعريف القمر بأنه الزبرقان. ومن التعريف بالأخفى أمر مهم، ومن التعريف بالأخفى تعريف الشيء بذكر المجاز، باللفظ المجازي، بذكر اللفظ المجازي، لأن المجاز معنى المرجوح خفي يفتقر إلى القرينة والدليل. قال ومن الإجمال في اللفظ، ومن الإجمال في اللفظ، هذا هو المانع الثالث من موانع صحة الحد مما ينبغي التحرز عنه، وهو الإجمال. فمما يحترز منه في الحد المجمل وهو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر من غير ترجح أحدهما على الآخر، هذا هو المشهور. ومن الإجمال الاشتراك، فيكون قوله ومن الإجمال في اللفظ من باب ذكر العام بعد الخاص، لأن المشترك من جملة المجمل. ومن أسباب الإجمال كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل الاشتراك، لكن الذي يظهر بأن مقصود المصنف رحمه الله بقوله ومن الإجمال في اللفظ لا يقصد به الإجمال الذي مضى تعريفه، لا يقصد به الإجمال الذي مضى تعريفه، وإنما يقصد به المجمل الذي يكون مقابلا للمفصل، الذي يقابله المفصل، بحيث أنه يكون مفيدا للمقصود في الإيضاح والبيان. كما قال الجرجاني في بيان حقيقة الإجمال التي يظهر أنها تناسب مقصود المصنف، قال الإجمال هو إراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة وهو مقابل للتفصيل، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشوشاوي في شرح عبارة القرافي التي أوردها المصنف رحمه الله هنا في قوله ومن الإجمال في اللفظ، قال ومعنى المجمل هو اللفظ الذي لا تتضح دلالته للسامع، فيكون ها هنا المجمل الذي يقابله المفصل، ليس المجمل الذي هو احتمال معنيين فأكثر، وإنما لا، بمعنى أنه غير مفصل يحتمل عدة معاني. بالمثال يتضح الأمر. من الأمثلة المعروفة تعريف الخطاب مثلا الحديث الصحيح في قول ما اتصل سنده وعدلت نقالته، هذا تعريف مجمل غير مفصل، إنه لأن الحسن أيضا اتصل سنده وعدلت نقالته، فلذلك كان مجملا ولذلك اعترض عليه. ومثاله أيضا تعريف الخطاب للحسن بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويقبل أكثر العلماء واستعملوا عامة الفقهاء، وأيضا تعريف الترمذي للحسن في قوله أن لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، نحو ذلك، فإن هذا التعريف محتمل لأنواع الحديث الثلاث: الصحيح والحسن والضعيف. ولذلك قال ابن الصلاح، شوف العبارة التي توضح لنا حقيقة الإجمال التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال: كل هذا مبهم لا يشفي العليل، وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. فالإجمال هنا يقابل التفصيل. وقال ابن المواق: لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميز عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ورواته غير متهمين بل ثقات. ومثاله أيضا ما ذكره الحطاب المالكي في تعريف الحجر، فقال: والحجر في الشرع قال الذخيرة المنع من التصرف، ونقله عن التنبيهات. وقال ابن رشد المنع من التصرف في المال، وقال في التوضيح منع المالك التصرف في ماله لمنفعة نفسه وغيره، انتهى. قال الحطاب: وفي الجميع إجمال يجب اجتنابه في الحدود، إذ لم يبين هل هو المنع من التصرف بالتبرع أو بالمعاوضة، وهل في كل أو في البعض. فهذا هو الذي يميز لنا حقيقة الإجمال، فيكون مقابلا للتفصيل على الصحيح. ومن الإجمال في اللفظ إراد لفظ أو، كما قال الأخضري. ماذا قال الأخضري؟ قال: ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم مدري فدري ما رووا. فلا يجوز في الحدود ذكر أو، وأو على قسمين: أو التي هي للتردد والإجمال والشك والإبهام، فهذه ممنوعة في الحد والرسم، وهي سبيل الإجمال، فتكون داخلة تحت قول المصنف ومن الإجمال في اللفظ. أما أو التي هي للتنويع والتقسيم أو التخيير، فإنها جائزة في الرسم ممنوعة في الحد كما ذكر الأخضري. هذا وإنما يمتنع التعريف باللفظ المجمل إذا لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية تدل على المراد به، أما إذا كان هناك قرينة تدل على المراد فيجوز. قال: ومن الدور، أي أنه مما ينبغي التحرز عنه في الحدود، الدور، وعرفه المصنف بقوله: وهو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب فيتوقف، وهو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب فيتوقف، وهو المقصود بقول الأخضري: ولا بما يدرى بمحدود. ويكون المعنى أنه يحترز في الحد من التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود. وعرفه الكفوي في الكليات بقوله: هو توقف كل واحد من الاثنين على الآخر، هو توقف كل واحد من الاثنين على الآخر. وعرفه الجرجاني بقوله: هو توقف شيء على ما يتوقف عليه، هو توقف شيء على ما يتوقف عليه. ومن خير ما يمثل له ويوضح به قول الشاعر ابن نباتة: مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشي بما جفا، لولا جفاه لم أشب. وهو قسمان: دور سبقي ودور معي. الدور قسمان: دور سبقي ودور معي. أما الدور السبقي فمعناه أن تكون معرفة الحد يشترط لها سبقية معرفة بعض ألفاظ معدود، فإن توقفت معرفة الحد على معرفة المحدود كان دورا سبقيا، لأن معرفة كل منهما تتوقف على سبق معرفة الآخر، لذلك سمي سبقيا. معرفة كل منهما تتوقف على سبق معرفة الآخر، وهذا القسم هو الممنوع في الحدود والتعريفات لأنه يؤدي إلى التسلسل. مثاله له أمثلة: تعريف العلم، ذكرنا فيما سبق تعريف العلم، قالوا في تعريف العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به. فالعلم لا يعرف إلا بعد معرفة المعلوم لأنه قد أخذ في حده، ولا يعرف المعلوم أيضا، ولا يعرف المعلوم أيضا إلا بعد معرفة العلم، لأن المعلومة ما هو مشتق من العلم، ولا يعرف المشتق إلا بعد معرفة المشتق منه. ومثله أيضا من عرف الأمر بأنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فإن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فكل واحد من المعرف والمعرف متوقف على معرفة الآخر. ومثاله أيضا تعريف المتن بقوله: هو ما ينتهي للإسلام، فإنه متضمن للدور لأنهم يعرفون الإسناد بإظهار طريق المتن، وذلك عدل بعضهم عن ذلك فقال في تعريف المتن: هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، وألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. وهذا ذكره صاحب ظفر الأماني. للكنوي للدهلوي ومن جملة الدور ذكر الإحكام في الحدود الذي قال فيه المصنف رحمه الله، قال فيه الأخضر رحمه الله: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو متوقف على المحكوم عليه، وحينئذ يلزم الدور لتوقف كل من التعريف والمعرف على الآخر. ومثاله تعريف الفاعل مثلا: ابن أجرم عرف الفاعل فقال: هو الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله. قوله: هو الاسم المرفوع، كيف عرفنا بأنه مرفوع؟ نحن نريد أن نتصور الفاعل لنتوصل به إلى حكمه، فالرفع فرع حقيقة، فرع معرفة حقيقة الفاعل وهو حكم، فكان مردودا. وهذا ذكر الأحكام في الحدود ممنوع في الحدود الحقيقية لا في الحدود الرسمية، ولذلك كان هذا التعريف رسما لا حدا حقيقيا. أما القسم الثاني من أقسام الدور فهو الدور المعي. والدور المعي هو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما إلا مع الآخر، وتلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما إلا مع الآخر، وهذا غير ممنوع وليس محالا بخلاف الأول. ومثل له الشيخ الشنقيطي رحمه الله بقوله: كسكون ما يسمونه الجرم متصفا بما يسمونه العرض، إذ لا يعقل جرم خالي من جميع الأعراض كالحركة والسكون والاستماع والافتراق واللون ونحو ذلك، كما لا يعقل عندهم عرض قائم بنفسه دون جرم، فمعرفة كل واحد منهما تتوقف على معرفة الآخر، إلا أنه لا يشترط سبق أحدهما للآخر، بل يصحان معا في وقت واحد، وذلك هو معنى كونه دورا معيا. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف: وهو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب فيتوقف. قوله فيتوقف، ما هو مقصوده به؟ ظاهره أن المراد به أنه يتوقف كل واحد منهم على الآخر، يتوقف كل واحد منهم على الآخر في معرفته، لا أنه أراد حكم ذلك، لأن الظاهر أنه أراد حكم ذلك، وهذا غير صحيح، لا يصح، لأن ذلك أصلا ممنوع غير جائز، الدور هذا ممنوع غير جائز. فيكون، والله أعلم، في الكلام سقطا، وأن تمام العبارة فيتوقف كل واحد منه مع الآخر. وتتميما لشروط الحد نذكر عبارة الغزالي رحمه الله. قال رحمه الله في بيان بعض شروط الحد وما ينبغي التحرز منه: أن تحترز من الألفاظ الغريبة والوحشية والمجازية البعيدة والمشتركة المترددة، واجتهد في الإيجاز ما قدرت، وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك، فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض، واذكر مرادك للسائل، فكل أمر معقول له عبارة صحيحة موضوعة للإنباء عنه. ولو طول مطول واستعار مستعير وأتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة، فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه ويبالغ في ذمه. انتهى كلامه رحمه الله. وختاما قال المصنف رحمه الله: تنبيه، أراد المصنف رحمه الله بهذا التنبيه بيان النسبة بين الحد والمحدود، أي بين الدال والمدلول. فقال: الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، وهو نفسه إن أريد به المعنى. وهذه العبارة هي عبارة القرافي في شرح تنقيح الفصول. فقد بيّن المصنف رحمه الله أن النسبة بينهما هي التباين من جهة اللفظ، والمساواة من جهة المعنى. النسبة بين الحد والمحدود من جهة اللفظ هي التباين، لأن قولنا الكلام الذي هو المحدود هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الذي هو الحد، هذا اللفظ غير هذا اللفظ. أما من جهة المعنى فهما شيء واحد، لأنهما يصدقان على أمر واحد. وبيانه أن الحد اختلف في حده، هذا الحد اختلف في حده، فقيل هو حقيقة الشيء وذاته، وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع. فمن قال بالأول قال الحد وحقيقة الشيء وذاته، رأى أن الحد والمحدود شيء واحد. ومن قال بالثاني، أي أن الحد هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، رأى بأنهما شيئان لا شيء واحد، لأن الحد هو القول الشارح المبين للشيء المشروح، والمبين خلاف المبين، والشارح خلاف المشروح. وقد بيّن الغزالي رحمه الله في المستصفى أن هذا الخلاف لا يصح، بل هو خلاف لفظي، إذ لم يتوارد القولان على محل واحد. وبيّن أن الحد لفظ مشترك بين ذات الشيء وبين اللفظ الدال على ذاته، فمن قال حد الشيء نفسه وذاته فقد أحد أحد معنيي الحد، وهو مدلول اللفظ، ومن قال حد شيء هو اللفظ الدال على المعنى على وجه يمنع ويجمع فقد حد المعنى الآخر لمعني الحد وهو اللفظ الدال على الذات. قال الشوشاوي رحمه الله: فظهر من هذا التقرير أن هذين القولين لم يتواردا على محل واحد، إذ أحد القائلين حد الدال الذي هو اللفظ، والآخر حد المدلول الذي هو المعرف، أحدهما حد المعرف والآخر حد المعرف، فلا خلاف إذن بين القولين المذكورين في حد الحد لعدم التوارد على محل واحد، إذ من شرط الخلاف التوارد على محل واحد. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه انظر معي في عبارة المصنف، يكون معنى عبارة المصنف أن الحد خلاف المحدود إن أريد بالحد اللفظ الدال على ذات شيء، وأنه نفسه وعينه إن أريد بالحد المعنى أي ذات الشيء. ثم علل المصنف رحمه الله للتغاير بين الحد، للتغاير المذكور بين الحد والمحدود من حيث الاعتبار السابق، أي من حيث الذات والحقيقة، يعني وإن كان من حيث الذات والحقيقة شيئا واحدا، بقوله فإنه، هذه فأفاء التعليل، فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب: حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهن، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم. وهذه المراتب عبر عنها القرافي في شرح تنقيح الفصول حكاية عن بعض العلماء بقوله لكل حقيقة أربع وجودات: وجود في الأعيان وهو المراد بقوله حقيقته في نفسه، ووجود في الأذهان وهو المراد بقوله مثاله في الذهن، ووجوده في البيان وهو المراد بقوله ذكره باللسان، ووجوده في البنان وهو قوله كتابته بالقلم. وهذه العبارة مع عبارة الغزالي التي ذكر المصنف رحمه الله في المعنى واحدة وإن اختلف اللفظ. وهذه المراتب متلازمة، فالكتابة تدل على العبارة اللفظية، والعبارة اللفظية تدل على الحقيقة، حقيقة الذهنية، والحقيقة الذهنية تدل على الحقيقة الخارجية. قال الشوشاوي: فينبغي لهذا أن يطلق الحد على كل واحدة من هذه الأربع لوجود الجمع والمنع في كل واحد منها، ولكنه، ركز معي حتى نربطها بقوله الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ وهو نفسه إن أريد به المعنى. قال: ولكنه لم تجري عادة العلماء بإطلاق الحد على الكتابة وعلى الصور الذهنية، خرج شيئان، الكتابة والصور الذهنية، لأن الكتابة فرع الذكر باللسان واللفظ، ولأن الصورة الذهنية فرع الحقيقة الخارجية التي هي ذات شيء وحقيقته، فآل الأمر إلى أمرين. واسم الحد عندهم مشترك بين الحقيقة الخارجية وبين اللفظ الدال عليها، فمن حد الحقيقة الخارجية قال حد الشيء حقيقته وذاته، ومن حد اللفظ الدال عليها قال حد الشيء القول الشارح لمعناه على وجه يجمع ويمنع. انتهى كلامه رحمه الله. الشوشاوي المغربي صاحب كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، وهو مطبوع في ست مجلدات كبار في تحقيق الجبرين وأحمد السراح عن طريق مكتبة الرشد. انتهينا من الباب الثاني، ولما كان موضوع الباب الأول هو الحد المنطقي الذي هو أحد أركان علم المنطق، ومن الضرورة، فمن الضرورة ختاما لهذا الباب التنبيه على أمور هي بمثابة النقد للحد المنطقي والتزييف لدعوى المناطق في هذا الباب، وذلك بالكلام على أمرين إجمال. وهذان الأمران هما ادعاءان للمناطق. أولهما أن المناطق ادعوا أن الحدود تفيد العلم بالتصورات، أن الحدود تفيد العلم بالتصورات، وهذه الدعوة تمثل منهجهم في فائدة الحد. ففائدة الحد عند المناطق هي تصور المحدود، بخلاف الجمهور فإنهم يرون بأن فائدة الحد هي التمييز، تمييز المحدود لا تصوره. الجمهور، جمهور الطوائف من المتكلمين والفقهاء يرون بأن فائدة الحد هي تمييز المحدود عن غيره، أما المناطقة فرأوا أن فائدة الحد هي تصور المحدود. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المحققون من النظار، من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره كالاسم، ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته، وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني. فإن أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم وحذى حذوهم تقليدا لهم من الإسلاميين وغيرهم، وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم وحذى حذوهم تقليدا لهم من الإسلاميين وغيرهم. وأما جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا. وقال: وهؤلاء الذين تكلموا في الأصول بعد أبي حامد أي الغزالي هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني. وأما سائر طوائف النظار من جميع الطوائف المعتزلة والأشاعرة والكرامية والشيع وغيرهم ممن صنف في هذا الشأن من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، فعندهم إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره، بل أكثرهم لا يسوغون الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره، ولا يجوزون أن يذكر في الحد ما يعم المحدود وغيره سواء سمي جنسا أو عرضا عاما، وإنما يحدون بلازم المحدود طردا وعكسا، ولا فرق عندهم بين ما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك مما يتميز به المحدود من غيره. إذن هدمنا كل ما درسناه سابقا. وقال الزركشي: بان مما سبق من كلام أئمتنا أن القصد من الحد التمييز بين الحد بينه وبين غيره. قال: ولهذا قال الأنصاري في شرح الإرشاد قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين الفرق بين الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره، انتهى كلامه. فلا يشترطون غير الاضطراد والانعكاس أن يكون الحد جامعا مانعا يميز المحدود عن غيره. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وجوها في رد دعوى المناطق في إفادة الحد للتصور المحدود والعلم به، نذكر منها ثلاث أوجه. الوجه الأول أن الحد هو مجرد قول الحد، الحد هو قول الحد ودعواه، فإنه إذا قال نكتفي بهذا القدر ونكمل في مجلس الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.